أحسن الله إليكم. في الأخير سائلة تسأل تقول: ما حكم دخول الخلاء بسلسلة فيها آية الكرسي؟ أحسن الله إليكم. دخول الخلاء بذكر هذا موضع خلاف، ولهذا نقول إن دخول الخلاء يعني وقع في خلاف بين أهل العلم أن يجوز أو لا يجوز، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. أظهر الله أنه لا يجوز أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد روى الأربعة عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم. اختلف هذا الحديث، والأظهر هو ثبوته. وإذا كان النبي يضع خاتم مع أن الخاتم مجرد كتابة والخاتم موضع حاجة، فالسلسلة من باب أولى أنه لا يجوز دخول، أنه لا يدخل فيها بالخلاء، وقد يجزم بعدم، وقد يعني هو مكروه ذلك. وهل يجوز أو لا يجوز موضع نظر، وموضع نظر، لكن لا ينبغي دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. أما التلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه منهي عنه وأبلغ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طول. ولهذا الصحيح عند العلم أنه لا يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء حتى بإجابة الأذان، بل يجب عليه يعني أن يكون ذكره بقلب الذكر القلب. يعني ذهب بعض تقي الدين أنه لا بأس من إجابة المؤذن في الخلاء، وهذا فيه نظر. وأما الذكر إذا كان من القرآن فهذا لا يجوز، وقال صاحب المصحف معناه إنه لا ينبغي أن يتردد في ذلك، وذكر كلاما معناه أن هذا بلا خلاف أو إجماع. نعم.